واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخليل رب العالمين محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي دورة في ما يتعلق بأكاديمية الأكاديمية التي أقامتها هيئة علماء المسلمين في للأئمة والخطباء. ودورتنا هذه فيما يتعلق بحسن الخلق، وهي متعلقة بستة مباحث. المبحث الأولى في مفهوم الأخلاق، والثاني فيما كان عليه المجتمع قبل الإسلام، والمبحث الثالث في خصائص الخصائص الأخلاقية في الإسلام، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالمبحث الرابع الغاية من الالتزام بالسلوك الأخلاقي، ثم الخامس مسؤولية السلوك الأخلاقي، وأخيرا فيما يتعلق الأساليب العملية لترسيخ الأخلاق في حياة المسلمين. الأخلاق أمر عظيم، وما أولي الشريعة أو ما أولت الشريعة اهتماماتها إلا لعظم ومكانة الأخلاق. ولذلك فإن الأخلاق من الأمور العظيمة التي حث عليها الشارع، وجاءت نصوص الكتاب والسنة على ذلك. ولذلك في هذا المبحث يجب علينا أن نفهم ما هو الأخلاق، أو ما هو مفهوم الأخلاق عند المسلمين، وهل هي سجية موجودة عند المسلمين، أم هي أمور مكتسبة ينبغي للإنسان أن يكتسبها. مما هو معلوم شرعا أن الله سبحانه وتعالى افترض على عباده فرائضا، وأوجب عليهم واجبات، وحد لهم حدودا، وكل هذه تأتي من باب التعلم ومن باب الأخذ بها، ليست أمورا وهبية فقط، بل هي كذلك أمور كسبية. وقد يكون للإنسان سجايا موجودة جبلت عليه أنفسها، لهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناه. فقال: يا رسول الله، هاتان خصلتان مما اكتسبتها أو مما جبلت عليها. قال: هذه مما جبلت عليها. وكلمة نحوها: فقال: الحمد لله الذي جبلني على صفات يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما قام علماء السلوك لبيان مفهوم الأخلاق، فقالوا: الأخلاق لغة هي السجية والطبع. لغة خلق يعني شيء طبع موجود عند الإنسان، أو سجية ينبغي له أن يحافظ عليها، وما كان فيها من نقص يبتدرها. واصطلاحا قال: حالة نفسية تترجم بالأفعال. حالة نفسية تترجم بالأفعال، أشياء نفسية موجودة في الإنسان، ترجمتها وإخراجها إلى خارج النفس المكمونة تكون بالأفعال. ومعنى هذا الكلام أن للأخلاق جانبين، الأخلاق له جانبان: جانب نفسي باطني موجود جبلت عليه الأنفس، وجانب سلوكي ظاهري، بمعنى السلوك والسجايا. فالسلوك معناها الأعمال التي تعملها، السجايا يعني الطباع الذاتية التي هي مكمونة في النفس، وتأتي السلوك لكي تترجم هذه السجايا الموجودة في النفس. ولهذا قال إن فيك خصلتين يحبهم الله. في الجانب الآخر يقول صلى الله تعالى عليه وسلم إنما العلم بإيش؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. كذلك كما أن العلم بالتعلم وهي أمور مكتسبة، أمور كسبية يتكسبها الإنسان، كذلك هناك أمور طبيعية ذاتية سجاياها موجودة على الإنسان يستطيع أن يتكسبها كذلك، وإنما الحلم بالتحلم. ولهذا ينبغي لنا أن نسلط الأضواء على شيء يقوله كثير من الناس، يقول هذا طبعي أنا لا أستطيع أن أغيره. لا، الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهذه السجايا الموجودة في نفسك يجب أن تعكسها سلوك إسلامية حث عليها الكتاب والسنة. تستطيع تتكسب هذا، وإلا لما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغير سلوكا مضى عليه لما كان هناك فائدة من الله سبحانه وتعالى أن يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهذا معنى علماء السلوك أو علماء النفس عندما قالوا أن الأخلاق له جانبان، جانب طبعي وباطني موجود في الإنسان، وجانب سلوكي ظاهري. فالسلوك هي المترجمة لما عليه في النفوس. ولذلك يقول صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية بلفظ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأن الأخلاق كانت موجودة عند العرب كما سيأتي معنا في المبحث الثاني. المجتمعات الإنسانية قبل الإسلام كانت على أنماط معينة سيأتي معنا، فالله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم لكي يتمم الأخلاق التي كانت موجودة عندهم من قبل. فالله سبحانه وتعالى جعل محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم متمما للأخلاق ومصححا لمنهج كانت عليه الجاهلية مما وافق عليه الشرع، وما لم يوافقه فجاءت سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجاء منهاجه لكي يصحح طريق هؤلاء العرب الذين نشأوا في جاهلية. فالله سبحانه وتعالى سيرهم بمسير شرعي وبهدى وبصراط مستقيم كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق. ولما كان هو صلى الله تعالى عليه وسلم المعني بهذه القضية امتدحه الله سبحانه وتعالى بما لم يمتدح به نبيا من الأنبياء قبل، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. جاءت الإشارات في الآية بعلو ورفعة منزلة محمد صلى الله عليه وسلم بالتأكيد، وإنك والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا على دخول اللام وعلى تدل على العلو والارتفاع، خلق، ثم وصف هذا الخلق بأنه إيش؟ عظيم. هذه كلها جاءت لكي تؤكد لنا قضية مهمة، وهو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعث بأخلاق عالية وبسجايا لا توازيها سجية مما كانت عليه العرب في ذلك الوقت. ولذلك يقول شاعر النيل أحمد شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إنما الأمم، هذه الأمم القائمة اليوم، الأخلاق ما بقيت، الأمم هي الأخلاق. فإذا أو فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب، ما تنفع أمة ليس لها أخلاق، ما ينفع إنسان فرد في هذا المجتمع وأخلاقه بذيئة سيئة. ولهذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقوم أخلاق الصحابة ويقوم أخلاق أصحابه وبل الأمة كلها، يقوم أخلاق الأمة كلها. والواجب على الإنسان أن يكتنز هذه الأخلاق وأن يتخلق بها كما سيأتي معنا في فضائلها حتى ينال الدرجات العلى. وما رفع إنسان بمنزلة عظيمة عند الله تعالى إلا بالأخلاق. المبحث الثاني، المجتمع الإنساني قبل الإسلام. هناك نماذج من المجتمعات الموجودة في ذلك العصر، هناك مجتمعان رئيسان كانا موجودين قبل البعثة واستمرت هذه المجتمعات، المجتمع الروماني والمجتمع الفارسي. هذان المجتمعان كانا على خلق سيئة وبذيئة وأشياء تمجها النفوس ولا تقبلها كذلك النفوس المسلمة، بل أن النفوس غير المسلمة ربما تمج هذه الأخلاق ولا تقبلها. ناهيك من كان على هدى من الله سبحانه وتعالى وصراط مستقيم. أما المجتمع الروماني فكانت القوة ظاهرة عندهم إلى درجة أنهم كانوا يستلذون بتعذيب الآخرين. فكان الملك الروماني يجلس ومعه حاشيته في مدرج، ما سمى بالمدرج الروماني ما زال موجودا في بعض الدول. هذه المدرجات كانت تعقد لها مجالس، فيأتي الملك مع حاشيته مع الخمور، ثم يؤتى بالعبيد، يؤتى بعبيد من غير الرومان من دول أخرى من أفريقيا وغيرها، ويدخل على هؤلاء العبيد من الأسود المفترسة. فيأتي الأسد أو تأتي هذه الحيوانات المفترسة فتهجم على هذه العبيد وهم يضحكون ويتلذذون بتعذيب الآخرين بقتل هذه الأسود لهؤلاء العبيد وبفتك لحومهم وعظامهم والناس يشهدون. هذا مجتمع، هذه أخلاقهم، وما ذلك ببعيد عما عليه اليوم. لكن قديما كان الذي يفترس العبيد الأسود، اليوم هناك مع الأسف الشديد من يفترس المسلمين ومن يقوم على دماء المسلمين ومن يقف على جماجم المسلمين من هؤلاء الذين ينادون بما يسمى بحقوق الحيوان، وهم بذلك لم يقوموا بحقوق الإنسان، ناهيك من أن يقوموا بحقوق الحيوان، والله المستعان. فكم من أمم مزقت في هذا العصر، وكم من دول فرقت في هذا العصر، وكم من شعوب شرد أصحابها وشرد مواطنوها إلى بلدان أخر، ومنهم من قضى نحبه، نسأل الله العفو والعافية. أما المجتمع الفارسي فاشتهر هذا المجتمع أولا بسخف عقولهم وهي عبادة النار. فكانت الفرس كانت لهم نار موقدة، لم يحدث أن أطفئت هذه النار أكثر من 2000 سنة وهم يعبدون النار ولهم سدنتها ولهم عبادها ولهم طقوسها ولهم أشياء وتوزيع هذه النيران على معابدهم وعلى أماكنهم وعلى مقدساتهم كما يزعمون. لم تنطفئ هذه النار إلا في ليلة عظيمة تعجب السدنة وتعجب كل من كان يحمي هذا الإله زعم، عندما ولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وجاء في السير أنها كانت من الإرهاصات كما يسمى. ذكرنا لكم من قبل أن ما يسمى بخوارق العادات منها الإرهاصات، مثل ما حدث قبل ميلاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، حديث التلفيل وخمود نار فارس، ورأت أمي كما يقول صلى الله عليه وسلم كأن نورا خرج من بين قدميها، فرأت قصور الشام وبصرى وغيرها من الدول. هذه إرهاصات بمبعث بميلاد نبي آخر الزمان. هذا الأمر الأول بسفه عقولهم. الأمر الثاني الذي أفسد عليهم حياتهم الاجتماعية استحلال المحرمات، حتى أن كسرى تزوج ابنته والعياذ بالله تعالى. هذه الأخلاق والسلوكيات التي كانت موجودة عندهم والله المستعان، حتى أصبح الذي يدافع عن عرضه أو يدفع عن المحارم من ذويه يكون مدانا في ذلك المجتمع، وربما يعاقب، وربما يعاقب. بفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله عز وجل جعل للإنسان له محارم لا يجوز له أن يعتدي عليها، وهم المحرمات السبع بالنسب، ومثلها بالرضاع، وأربع بالمصاهرة. وهناك تحريم أبدي لمثل هؤلاء، وهناك تحريم مؤقت كأن يجمع الرجل بين المرأة وأختها في النص الإلهي القرآني في التنزيل، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي السنة النبوية أربع مضافات إلى الجمع بين الأختين. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أخيها، والمرأة وبنت أختها. لا تجتمع الصغرى مع الكبرى، ولا الكبرى مع الصغرى، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. نأتي إلى المجتمع العربي، مجتمع الجاهلي الذي كان في الجزيرة العرب، وعلى رأس هؤلاء فيما كان عليه في قريش أو قريش مكة وما حواليها. المجتمع العربي كان أفضل بكثير من هذه المجتمعات الرومانية والفارسية وغيرها. كذلك طبعا نحن لم نتحدث عن المجتمع البوذي الذي كان عليه الهند وغيرها من الدول، وكذلك المجتمعات الفلسفية التي كانت موجودة في ذلك العصر، وذلك اختصارا للموضوع، لكن كتسليط الأضواء على مثل هذه المجتمعات، وعليها بعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما المجتمع العربي فكان مشهورا بأمور عظام كذلك، ففيها وأد البنات، وفيها استحلال الخمور، وفيها تقطيع الأرحام، وكان فيها كذلك من الأمور الميسر، يعني القمار وغير ذلك مما اشتهر في المجتمع العربي. مقابل هذه الأخلاق السيئة البذيئة كانت هناك أخلاق عظيمة موجودة عند العرب. ما هذه الأخلاق؟ الصدق، الأمانة، الوفاء بالعهد، الشجاعة، الإيثار، إكرام الضيف، إغاثة الملهوف. هذه كلها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه. ولهذا اشتهر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقولهم الصادق الأمين. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسمى بالصادق الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذا هذه الأخلاق التي كانت موجودة عند العرب طبعا هي لا يمكن أن تساوي تلك الأخلاق التي كانت موجودة في الرومان أو في الفرس أو عند الهندوس والبوذيين وغيرهم. ولهذا لما كانت هذه مواقف العرب فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم القائل إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومن أعظم مواقف المسلمين وأخلاقهم الأخلاق التي كانت موجودة عند المسلمين في الحروب، حتى في قضية الحرب، وحتى في قضية أن تنال من عدوك مثل ما يناله منك. ولكن الله عز وجل جعل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة جعل لهم شروطا في هذه الحروب، بينها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يقدم على قوم. فكان يرسل، إذا أرسل من يدعو الناس إلى الدين والإسلام فإن أبوا فالقتال، كان يدعوهم إلى ثلاث: أول قبل كل شيء الإسلام، فإن أبوا يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالقتال بينهم وبينه. وهذا إذان وإعلام منهم حتى يستعد الفريقان، إما لنا أو إما لكم. فإما أن يوحد الله سبحانه وتعالى في الأرض وتكون العبادة مطلقة لله عز وجل، ويوحد الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون الكفر حليف الأرض، وهذا مستحيل جدا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولذلك مع هذه الحروب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرم قتل النساء والأطفال وقتل الشيوخ وقتل العباد والقساوسة في كنائسهم وبيعهم ودورهم، كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى غضب في إحدى الغزوات عندما وجد امرأة مقتولة، فغضب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غضبا شديدا: لماذا قتلت هذه المرأة؟ وقد تكون هي مقاتلة وقد، لكن مع ذلك اشتد غضبه صلى الله تعالى عليه وسلم. لمثل هذه الأمور اختار الله سبحانه وتعالى لحمل رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين، اختار محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم، واختار العرب لحملة هذا الدين. ولهذا كانت اليهود تطمع أن يكون آخر الأنبياء والرسل منهم، وكانوا ينتصرون به على غيرهم من الأقوام. فكانوا يقولون سيأتي آخر الزمان نبي وسننتصر به عليكم، لأنهم كانوا يعتقدون أن النبوة ستكون فيهم كما كانت في بني إسرائيل. ولكن الله عز وجل خذلهم بأن جعل النبوة مع العرب وفي جزيرة العرب ومن قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم من بني هاشم كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون، هذا أحد المؤرخين الفرنسيين، قال: ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب. يعني عبر التاريخ الإنسانية، مما كانت من حروب منذ بداية ما بدأت ما يسمى بالحروب بين الشعوب وبين الأجناس، كانت أرحم الحروب التي كان العرب يقودها من بين تلك الحروب كلها. ولذلك مع أن الله سبحانه وتعالى يقول كما جاء عندنا نصا في التنزيل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم، مع ذلك مع أن النص قاتلوا كافة كما يقاتلونكم كافة، النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بينا. ولهذا علماء الأصول يقولون هذه الآية مخصوصة بتحريم قتل النساء والصبية والعباد وغيرهم بنص كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ما هي فضائل الأخلاق التي تميز بها العرب وجاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بها؟ عندما نقرأ القرآن نجد آيات كثيرة وصفت ما كان عليه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هذه الآيات قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول رب العزة والجلال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا محمد إنما بعثت رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يأتيه ملك الجبال وهو قد أدميت قدماه صلى الله تعالى عليه وسلم ورمي من قبل مجانين وصبية الطائف، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ملك الجبال يقول جبريل يا محمد هذا ملك الجبال يسلم عليك، فيسلم عليه ملك الجبال ويقول يا محمد إن الله بعثني إليك، يقول لك رب العزة والجلال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، والأخشبان الجبلان العظيمان بين مكة والطائف، لأن مكة هي شعاب، مكة هي وادي. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، وقدمه تنزف دما، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما قال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ليس لك من الأمر، ما عليك يا محمد، إن عليك إلا البلاغ. مع ذلك مع حزنه ومع ما لقي من هؤلاء أهل الطائف يقول للملك لا لا، لعل الله أن يخرج من ضئضئ هؤلاء من يعبد الله ويوحده، قال من يوحد الله ويعبده، وأخرج الله من أصلابهم وأخرج الله بذرياتهم من كان من كبراء وعظماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا خالد بن الوليد، وهذا عكرمة ابن أبي جهل، وهذه من بنات أبي جهل وأولاده، كلهم آمنوا بعد ذلك إلا اثنان. الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقال له كما عندما جاء الطفيل الدوسي فقال يا رسول الله إن دوسا أبت الإسلام فادعوا عليها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة هلك الدوس الآن يدعو عليها، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأسلم الدوس. وجاء إليه أبو ذر الغفاري ودعا لها ولغفار ولأسلم، قال غفار غفر الله لها، ودعا كذلك لبعض القبائل الأخرى التي جاءت مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، وجاء أيضا عند الترمذي وغيره أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وعند الترمذي أيضا وقال حسن صحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره بسند صحيح إن المؤمن لا يدرك منزلة الصائم القائم بحسن خلقه. وعند الطبراني وعند أبي داود والطبراني وأحمد حديث عظيم، يقول صلى الله تعالى عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة في الفردوس الأعلى لمن حسن خلقه أو ضبطت حسن خلقه، بيت في أعلى الجنة في الفردوس الأعلى. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري وغيره إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة. فهذا يدل على عظم مكانة الفردوس الأعلى، فمن حسن خلقه أو كانت من سجاياه حسن الخلق وضبطها بضوابط وميزان الشرع فإن له بيتا في أعلى الجنة. وهناك أحاديث كثيرة بل وآيات، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بسبب حسن الخلق، بسبب المعاملة الحسنة، بسبب ما تقابل السيئة بالحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة وخصام كأنه ولي حميم. فهذه أخلاق التي أمر بها الشارع وجاءت بها نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. ولولا ضيق الوقت لذكرنا يعني جملة من الأحاديث، ويكفينا هذا. يعني هناك موسوعة اسمها نظرة النعيم ضبطت في 10 مجلدات كبيرة فيما يتعلق بجميع الأخلاق الواردة، وقام عليها جملة أو ثلة من العلماء. فهذا كتاب عظيم فيما يتعلق بالأخلاق، وكتبت مؤلفات وكتبت كتب وأفردت في ذلك يعني كثير من الكتب فيما يتعلق بالأخلاق. مقابل هذه الأخلاق ومقابل هذه الفضائل هناك آفات تفسد على الإنسان أخلاقه. كيف يمكنه أن يتجنب هذه الأخلاق وأن يجعل بينها وبينه مفاوز، يعني بعد كبير؟ أولى هذه الآفات اتباع الهوى، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الهوى إلها، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، يتبع الهوى ويجعل من أهوائهم منارا وطريقا يسير به في حياته. ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم ولئن اتبعت أهواءهم إنك إذا لمن الظالمين. آيات 3 ذكرت أن يا محمد إن اتبعت أهواء هؤلاء القوم فأنت في ضلال، أنت لن تجد لك وليا ولا نصيرا. إن هذه كلها تبين على أن الواجب على الإنسان أن لا يتبع هواه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث ضعيف عند علماء الحديث ولكن المعنى صحيح. لا يمكن لإنسان أن يستقيم إيمانه، ولا يمكن لأحد أن يجعل إيمانه إيمانا صحيحا كاملا إلا إذا أتبع نفسه وهواه ما جاء به الشرع وما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. ولذلك يقول صلى الله تعالى عليه وسلم، قبله يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. مجاهدة النفس في كل ما يمكن أن يكون فيه أو يصرح فيه الجهاد لكي يطوع هذه النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل من نفسه هذه النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، كيف يطيعها حتى تصبح بعد ذلك النفس المطمئنة فيما يتعلق بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكلنا لنا أنفس أمارة بالسوء وأنفس لوامة، لوامة ملومة ولوامة غير ملومة، لكن كيف يمكننا أن نجعل من هذه الأنفس نفسا مطمئنة قائمة على أوامر الله سبحانه وتعالى، متجهة بنفسيتها إلى شرع الله سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الآفة الثانية التي تدمر علينا الأخلاق بعد اتباع الهوى التقليد الأعمى. التقليد الأعمى ذمه الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. قال رب العزة والجلال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني حتى لو كان آباؤهم حتى لو كانوا على ضلال حتى لو كانوا على غير هداية، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون وإن على آثارهم مهتدون. كل هذه كانت أساس الجبل العظيم الذي يقف أمام هؤلاء الكفار ويحول بينهم وبين أن يتبعوا دين ودعوة الأنبياء والرسل الذين أرسلوا إليهم. كلما جاءهم رسول كلما جاءهم نبي اعتذروا أنك أتيت لنا بدين جديد، وإن وجدنا آباءنا على أمة. عبادة الأصنام والأوثان التي كانت موجودة في الأمم السابقة هي كانت الأساس التي ترسخ فيهم مبدأ التقليد الأعمى. واليوم مع الأسف الشديد من أبناء المسلمين ومن من يتبع هدي سيد المرسلين، لكن مع ذلك تعتريه بعض هذه الأمور التي هي مع الأسف الشديد تفسد عليك دينك وعقيدتك وأخلاقك. ولهذا يقول صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يحذر أمته من أن تتبع سنن من كان قبلكم، قال صلى الله تعالى عليه وسلم: تتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا أولئكم. هؤلاء اليهود والنصارى، ومنذ ذلك العهد والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحذر أمته إلى يومك هذا، وما زال الدعاة وطلاب العلم والمتخصصون فيما يتعلق بنفسيات الناس يحذرونهم من اتباع اليهود والنصارى. وجاء في بعض الروايات يقول صلى الله تعالى عليه وسلم، وصحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع في السلسلة: لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولو أن أحدهم أتى أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. صلى الله عليه وسلم، لو وجد في اليهود والنصارى من يزني بأمه على قارعة الطريق أمام الناس لكان فيكم من يفعل ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وهذا يدل على أن هذا الخلق خلق سيء، اتباع واقتداء أعمى وتقليد من غير تبصر ودين ومن غير نظر وتفكير، هذا ما هو مفسد لدين الإنسان ولخلقه ولعقيدته ومبدأه ولمنهجه ولمجتمعه. اليوم المجتمعات الإسلامية لماذا حصل فيها ما حصل؟ بسبب تقليد الغرب، أعني الغرب الكافر. العجيب أن أحد المشهورين وأنزه المحاضرة من اسمه، عندما سئل فقيل له: ماذا ترى أو ماذا تنصح العرب وهم يقلدونك حتى في مشيتهم وفي طريقة رقصهم أو كما يقولون؟ قال: إن أبغض الناس عندي العرب. فقيل له: لما؟ قال: لأنهم يقلدون تقليدا أعمى. مؤسف مؤسف. وهذا الرجل الكافر الذي يقلده الملايين من أبناء المسلمين يبغضهم لتقليدهم لذلك لنفسه هو. والتقليد آفة ليست موجودة عند المسلمين فقط، لكن لما كان المسلمون لهم تقاليدهم ولهم عاداتهم ولهم مجتمعاتهم ولهم حضارتهم ولهم سلوكهم وأخلاقهم، كانت اتباع هؤلاء كان اتباع هؤلاء من الأمور المذمومة، لكن لما كانت الشعوب الأخرى على كفر وفسق وفجور ما ضرهم ذلك شيئا. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يعني يغرسوا في مجتمعاتهم الأخلاق الطيبة، الأخلاق التي يمكن بها أن تسود حضارة المسلمين وأن تعود إلى السؤدد وأن تعود إلى القيادة والريادة كما كانت عليه من قبل. واليوم مع الأسف الشديد كما قال صلى الله تعالى عشان تكالبوا عليكم الأمم كما تكالبوا الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة ولا يضعن في قلوبكم الوهن. وعند أبي داود وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة ورضوا بالزرع واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله عليهم ذلا لا يرفعه حتى يراجع دينهم. فلا بد من المراجعة ولا بد من العودة والأوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ولا دين الله سبحانه وتعالى وبالأخلاق التي أمرها الله التي أمر بها رب العزة والجلال. جاءت شريعة محمد صلى الله تعالى وسلم بغرس المفاهيم العظيمة لهذه الأخلاق، وأكثر ما أصلها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوال دعوته خلال 23 سنة، ولكنه أعطى الملخص العام في حجة الوداع، وهي خطبة عظيمة عصماء خطبها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم النحر. ابتدأ بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأسئلة يسأل الصحابة فيقول أي يوم هذا، أي بلد هذا، أي شهر هذا، ويجيبون الله ورسوله أعلم، فيقول أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى يا رسول. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول. أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس الشهر الحرام؟ عندما أصل فيهم ما كانت موجودة عندهم من قبل قال صلى الله تعالى عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم بدأ يؤصل الأخلاق التي طالما دعا إليها صلى الله عليه وسلم طوال فترته، قال ألا وإن دماء الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوعة، وأول دم أضعه من دم بن ربيعة من دمانا، يعني من دماء بني هاشم، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ألا وإن ربا الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضطرب بعضكم رقاب بعض، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج الضلع أعلاه. ثم قال صلى الله تعالى خطابا ختاما لخطبته تركت فيكم أمرين أو تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم يخاطب الصحابة جماهير الصحابة 20 و100 ألف صحابي الذين حضروا حجة الوداع وكانوا يسمعون من المعجزات في تلك اللحظة وفي حجة الوداع أن من كان حاضرا ومن كان في فسطاطه يعني في خيمهم في منى الكل يسمع خطبته صلى الله تعالى عليه وسلم. اليوم لو وضعت أكبر الميكروفونات لا يمكن أن تستوعب منها كلها إلا بجهد جهيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وصوته يبلغ أهل منها كلها. قال صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وفيه إعلان توحيد والفوقية لله سبحانه وتعالى، يشير بأصبعه: اللهم اشهد أن أمتي شهدت لي أني بلغت الرسالة. فقالوا: بلغت الرسالة وأديت الأمانة يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ولهذا قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ففي هذه الخطبة كذلك أصل قضية الأخوة، ولهذا قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك نجد نحن أن الأمة الإسلامية اليوم تستطيع أن تنقذ الأمة كلها بأخلاقها وبدينها ومبدئها وعقيدتها. المبحث الثالث: الخصائص الأخلاقية. هناك في الحقيقة خصائص تميزت بها الأخلاق الإسلامية. أولى هذه الخصائص، وعندما نقول خصائص ليس صفات، صفات كثيرة جدا، ولكن هناك خصائص اختصت بها أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عن غيرها من الأمة. أول مبدأ البذل والعطاء، ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، هذا لم يحدث عبر التاريخ، تاريخ البشرية قط، وربما، لكن لا نيأس، ربما يحدث فيما بعد في هذه الأمة. فإن الأمة المحمدية أمة ولادة، أمة كلما ذهبت طائفة أو أمة جاءت أمة أخرى أفضل وخير منها ربما في بعض. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان يأتي الأنصاري إلى المهاجر يقول: هذا بيتي، نقتسمه نصفين، نصف لك، نصفا لك ونصفا لي، وهاتان زوجتان لي قبل نزول الحجاب، اختر منهن من شئت، من شئت أطلقها وتعتد تزوجها، ما عندي مشكلة. أنت إذا أردت زوجة ثانية يكلفك مبالغ، وأنتم جئتم مهاجرين إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه أموالي نقتسمها نصفين. فيقول كما قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وولدك وأهلك، دلني على سوق المدينة. فبدأ الصحابة المهاجرون يعملون. هذه المؤاخاة التي أصلت لنا ما كان عليه المسلمون، هذا أمر لا يكاد أن يوجد إلا نادرا، والله المستعان. هل هذه الخصيصة من البذل على العطاء موجودة اليوم في غير الأمة الإسلامية؟ ليست موجودة، بل أن العكس من ذلك مغروس في نفوسهم. ولذلك دائما أقول: إذا خرج الرجل ودعا زوجته إلى ليلة أو إلى سمر أو إلى مطعم، كل يدفع قيمة فاتورة أكله. ومن غرائب ما حصل لبعضهم أنه هجر أمه 20 سنة يقال، فأصبح رجلا ثريا وله فندق عظيم وكبير، فجاءت أمه تزوره بعد 20 سنة، ونزلت عنده أياما في ذلك الفندق. وعندما يعني تولت أو أرادت أن تخرج من الفندق، رفعت لها إدارة الفندق تكاليف الفندقة والطعام والشراب التي أخذته خلال هذه الفترة، فندق لولدها. لكن هكذا، ما عندهم عطاء ولا عندهم بذل ولا عندهم ويؤثرون على أنفسهم. وهذا المبدأ الثاني، مبدأ الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وما نحن بقصة أبي طلحة ببعيد عنا. جاء ضيف عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فذهب صلى الله تعالى عليه وسلم إلى زوجاته، تسع بيوتات عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. طبعا تسع حجرات، ليس بيوتات أو قصور. هل عندكم طعام؟ ما عندنا. البيت الثاني، هل عندكم طعام الليلة؟ عندي ضيف. ما في، ما عندنا. إن كانت، تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، إن كان لا يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ماذا كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. يعني الشهر والشهران والثلاثة ما توقد نار، ما في طبخ، ماء وتمر صلى الله عليه وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يقول لهم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام أبو طلحة قال: أنا يا رسول الله. وذهب إلى زوجه أم سليم وقال لها: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عندنا من طعام؟ قالت: أما أنا فلا، أما أنا وأنت فلا، ما عندنا الطعام، لكن عندي طعام الأطفال. فقال لها رضي الله تعالى: اذهبي وكأنك تصنعين الطعام حتى ينام الأطفال. تعرف الأطفال من شدة وغلبة النوم وهم يسمعون قربعة أو جعجعة في المطبخ ولا يرون شيئا حتى ينام الأطفال، ثم ايتي لنا بالطعام. فإذا أتيت بالطعام لنا، وكان هذا قبل الحجاب، اذهبي وكأنك تصلحين المصباح فأطفئيه. لماذا؟ حتى يأكل الضيف ونحن لا ناكل. الطعام ما يكفي، طعام أطفال. ففعلت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أول نام الأطفال ثم جهزت الطعام وجاءت، وقبل أن يبدأوا بالأكل ذهبت تصلح السراج، مصباح لمبو، ذهبت لتصلحه أطفأته. إن لله وإن لا بأس. فيصنعان أبو طلحة وأم سليم أنهما يأكلان، وأكل الضيف حتى شبع. فلما غدا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: إن الله عجب لفعالكم البارحة. وفي رواية: إن الله ضحك لفعالكم البارحة، كيف يكون عبد من عبادي يؤثر ضيفه، لأنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، على نفسه وأولاده وزوجته، يأكل الضيف ويبيتون من غير طعام ولا شراب. هذا المبدأ الإيثار ما كان موجودا، بل إلى يومك هذا لا يوجد في أي شعب من الشعوب غير الإسلامية. هذا مبدأ عظيم قام عليه أخلاق الصحابة ومن بعدهم التابعين ومن بعدهم هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقصص كثيرة في الإيثار، في من كان في تلك المعارك عندما أصيب الأول والثاني والثالث، فجاء له بالماء فسمع صوت أخيه ينادي يريد الماء، قال: اذهب إلى أخي. ذهب إلى الثاني فقال، سمع صوت الثالث قال: اذهب إليه. فكلما ذهب إلى آخر وجده قد مات، عاد إلى الأول وجد الأربعة قد ماتوا ولم يسقى أحد منهم ماء بسبب إيثارهم. ولم يكن الإيثار فقط في الطعام والشراب، بل كان الإيثار عندهم كل ما يتعلق بهذه الدنيا. ولهذا عندنا قاعدة في الشرع: الإيثار في القرب مكروه، ولكن الإيثار في حظوظ الدنيا وحظوظ النفس مطلوبة ومندوبة ومستحبة. المبدأ الثالث مبدأ الوسطية. هذا المبدأ غير موجود، سواء كان وسطية الدين، وسطية المعتقد، وسطية السلوك. ابتداء من الدين. اليهودية قتلت الأنبياء بين إفراط وتفريط، اليهود قتلوا الأنبياء والنصارى عبدوا الأنبياء، عبدوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. جاءت أمة محمد وجاء الدين وجاء الإسلام وسطية، لا إفراط ولا تفريط، وبجانب المعتقد الصحيح. فأهل السنة تجدهم وسط، تجدهم وسطا بين الشيعة والخوارج، بين المرجئة والجبرية، بين القدرية والجبرية، وبين المرجئة وبين الخوارج، وهكذا. فمعتقد أهل السنة والجماعة وسط في كل ما يتعلق بالمعتقدات وبالعقيدة. في جانب السلوك كذلك، في جانب السلوك والأخلاق، اليهودية مادية محضة، النصرانية رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فجاءت أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الاعتقادات، في كل شيء، إنما هي وسط وقصد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذم التطرف وذم التنطع في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. وعندما جاء الثلاثة الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، سيأتي معنا. رابعا، لزوم الأخلاق وثباتها في كل الظروف. يعني قلنا المبدأ الأول البذل والعطاء، المبدأ الثاني الإيثار، المبدأ الثالث الوسطية، المبدأ الرابع لزوم الأخلاق وثبوتها في جميع الظروف. ما كان خلقهم فقط في ناحية من النواحي الاجتماعية أو الدينية، بل في جميع النواحي. ولذلك عندهم الثبات في كل أمور حياتهم. وأكبر نموذج ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وما قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنها ببعيد؟ عبد الله بن حذافة أسر عند الروم ومعه جماعة من المسلمين، فحاول ملك الروم أن يتحاور معه، فقال له: ما رأيك تترك دين محمد وأقاسمك ملكي؟ قال: لو أعطيتني الملك كله والله لا أترك دين محمد. مشكلة، كيف نتعامل مع هذا الرجل؟ قالوا: العرب معروف عندهم حب النساء والخمور، يظنون على ما كان عليه في الجاهلية، فأتوا له بأجمل امرأة أدخلت عليه، فخرجت تصيح وتولول، قالت: أعلى حجر أم خشب أدخلتموني؟ الرجل لم يلتفت إلي. فقال الملك، ملك الروم، قال: عذبوه. فعذبوه بوسائل عدة. هل تعود عن دين محمد؟ قال: والله لا أعود عنه. فجاء بزيت مغلي، زيت يغلى، وجاء بواحد من هؤلاء الأسرى ورماه في الزيت، على طول ينتهي والعظام يطفو على الزيت. وجاء بالثاني، فلما رأى عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه ذلك دمعت عيناه، ففرح المعذبون وجاء إلى الملك، قالوا: لقد تأثر هذا الرجل، ماذا حصل؟ قالوا: بكى. فدعاه الملك فقالوا: ماذا قلت، تعود عن دين محمد؟ قال: لا والله. قال: ما الذي أبكاك، لماذا تبكي؟ قال: بكيت أن لي نفسا واحدة، تمنيت أن تكون لي 100 نفس تزهق واحدة بعد الثانية في سبيل الله عز وجل. أنت لو أزهقتني أزهقت نفسا واحدة. كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يستلذون بالشهادة في سبيل الله فقط، بل كانوا يستلذون ويطلبون من الله أن يعذبوا في سبيله. وهذا عبد الله بن جحش يوم كان أحد قال: يا رب إني أسألك أن ألقى العدو غدا فيقتلني ويبقر بطني ويجذع أنفي وأذني، فتقول فيما فعل فيك يا عبد الله؟ فأقول فيك يا رب العالمين. وجاء الصحابة، جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأسلم. بعد إسلامه جاءت الغنائم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه شيئا من الغنائم، فقال: ما على هذا أسلمت يا رسول الله؟ إنما أسلمت لكي يأتيني سهم منها هنا ويخرج منها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فما هي إلا معركة تقام ويقوم هذا الرجل ليجاهد في سبيل الله عز وجل، فيأتيه سهم يدخل في نحره ويخرج من ظهره، فيقوم صلى الله تعالى عليه وسلم على جثة هذا الصحابي ويقول: اللهم إن هذا الرجل صدقك، اللهم إني على ذلك شهيد. وفي قصة جليبيب يقول صلى الله عليه وسلم: هذا جليبيب قتل 7 و10 حتى قتلوه جليبيب منا ونحن منه صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا المبدأ والثبات الذي كان عليه أصحاب محمد. وإلى يومك هذا، وإلى يومنا هذا، كم من سجون الطواغيت مليئة بالدعاة والعلماء والمصلحين ممن صدع بالحق، فكان بعد ذلك النتيجة بعد ذلك السجون. ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل. سيد الشهداء إذا قام إلى إمام جائر، إمام ظالم، أمره ونهاه فقتله، والله المستعان. واليوم هل يوجد هذا الثبات عند الغرب، عند الكفرة؟ كم عدد القساوسة الذين تركوا دينهم وعادوا إلى الإسلام وأصبحوا دعاة إلى الله تعالى؟ كم من قص جندته الكنائس لكي ينظر في الإسلام وفي المسلمين حتى يكون حربا عليهم. فما هي إلا بعد أن يخوض غمار تلك المعارك التي دعت إليها تلك الكنيسة، فيعود إلى الله سبحانه وتعالى ويعلن إسلامه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كم عدد الكنائس؟ ابحث ابحث، حرك محرك جوجل، كم عدد الكنائس في كل بلد التي تحولت إلى مساجد؟ كم عدد القساوسة الذين تركوا دينهم؟ ليس على مستوى قص عادي، قساوسة وأئمة وأحبار تركوا دينهم الباطل ولجأوا. ولذلك يتناول الناس، معروف نسيت اسم هذا القس، أحد الرهبان الكبار يقول: أخشى أن يأتي يوم على أوروبا لا نجد فيها كنيسة، ويدعو الله، يدعو الرب أن يرفعه قبل أن يصير أو قبل أن يرى ذلك بأم عينيه. قلنا: اللهم آمين، نسأل الله أن يهلكه في أي أودية جهنم يهلك، لأنه دعا على نفسه، يخشى أن يأتي يوم لا يرى كنيسة على وجه الأرض. وسيحدث. ومن الذي يكسر الصليب؟ ومن الذي يهدم الكنائس؟ ومن الذي يقتل الخنزير؟ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، الذي بعث إليهم ولكنهم كفروا وكذبوا ولم يؤمنوا به. خامسا، النيات والعناية بها والمقاصد الطيبة الموجودة في هذه الأمة. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك يقول الشافعي وأحمد: إن هذا الحديث يدخل في ثلث الإسلام. ويقول الشافعي: حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. الله سبحانه وتعالى أعطانا بالنيات ما لم يعطي أمة قبلنا. ولذلك لما نزلت قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جزع الصحابة وخافوا فقالوا يا رسول الله إنه قد نزلت عليك من التشريعات ما نطيقها وقد نزلت عليك آية لا نستطيعها، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه إن أظهرت أو أخفيت تحاسب على ذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فعاد الصحابة إلى الله سبحانه وتعالى وندموا على قولتهم وذلت ألسنتهم، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما ذل الحديث الصحيحين لما ذلت ألسنتهم وخضعوا وخشعوا وسلموا لله تعالى أنزل الله عز وجل الآية الأخيرة من سورة البقرة تنسخ هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند الإمام مسلم وفي غيره قال الله تعالى قد فعلت قد فعلت، يعني الله رفع التكاليف أن هذه الأمة بما لا تطيق. ولذلك يقول الإمام العلي قارئ بن سلطان الحنفي من قال أن الله كلف عباده بما لا يطيقون يخشى عليه الكفر أو قال كفر، ذكر ذلك في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تكليف إلا بوسع العباد. ولهذا كره حتى بعض العلماء في تعريف العبادات أو التكاليف بأنها القيام بمشاق التكاليف، ليس فيها مشقة، لكن بعضهم جوز اللفظة لأنها مشقة أو مشقة مقدور عليها. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم الأغلال والآصال التي كانت عليهم من قبل، يعني الأمم السابقة. كان رجل إذا أذنب ذنبا أصبح الصباح مكتوبا على باب بيته فلان بن فلان بالأمس زنى، فلان بن فلان سرق، فلان بن فلان فعل. وكان رجل إذا أصيب ثوبه بالنجاسة أمر بقطع الثوب، ليس عندهم غسل للنجاسة. وحرم عليهم الله عز وجل طائفة لاصطيادهم السبت، وحرم عليهم الشحوم إلا الحوايا وما اختلط بعظم، هذه كلها فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بسبب الظلم والعدوان والاعتداء، وبقتلهم الأنبياء وبأكلهم السحت عاقبهم الله سبحانه وتعالى. سادسا مبدأ الثواب والعقاب عند هذه الأمة، الله سبحانه وتعالى جعل الثواب والعقاب على الأعمال. في المقابل الغرب ما عندهم، مفقود هذا الأمر للمادية المغروسة عندهم، عندهم أمور كلها مادة. ولذلك قيل أن هناك استفتاء كان قبل زمن في أمريكا، الاستفتاء حول سؤال لماذا خلقت، فأجاب 80% ممن شارك في الاستفتاء I don't know، لا أعلم، ما يعرف ما هي يعني ما هو الهدف، ما هي الغاية من وجود الإنسان. وأجاب 20% خلقنا للمادة، مال ولعب ولهو، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الأمة أمة الحضارة التي تدعي، هذه حضارتهم حضارة مادية، لكن نحن عندنا المسلمين مبدأ الثواب والعقاب، عندنا الأعمال الصالحات تثاب عليها الأعمال الكفرية أو الفسقية تعاقب عليها. سابعا، عندنا في هذه الأمة الشمول في هذه الشريعة، الشمول في كل حياة البشر وفي كل حياة المسلمين، سواء كان الحق لنفسه أو لغيره أو لربه. ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: لبدنك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. شمول. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله وحق العباد على الله، وليس على الله حق لأحد، ولكن الله ألزم نفسه، ولكن الله أخذ العهد على نفسه ألا يدخل أحدا النار وحده سبحانه وتعالى. فهذه حقوق لله، حقوق للبشر، حق المسلم على المسلم 5 و6، وكل هذه حقوق، حقوق الجوار، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق حتى حقوق الكافرين لا توجد عند غير المسلمين. حقوق أهل الذمة، ما هي حقوقهم؟ ما هي الواجبات التي عليهم؟ كذلك بالمقابل، ما هي الحقوق التي يجب عليهم أن يقوموا بها؟ فإذا نقضوا العهود التي بيننا وبينهم، بعد ذلك هناك شيء آخر. المبحث الرابع من هذه المباحث 6: الغاية من الالتزام بالسلوك الأخلاقي. ما هي الغاية؟ أعظم غاية للأخلاق والسلوك هو ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما ذكرنا الغاية والهدف من خلق الإنسان، وقلنا فشل هؤلاء أصحاب الحضارات لماذا خلقوا، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله رزاق ذو القوة المتين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ خلق الإنسان ليس عبثا. الغاية من هذه الأخلاق والغاية من هذه كلها رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك أول شيء تبتغي به رضا الله العبادة. والعبادة عندنا نحن المسلمين ليس كعبادات الرهبانية وعند اليهود والنصارى، لا رهبانية في الإسلام. يتقرب الرهبان في والنصارى بعدم الاغتسال من الجنابة، لا، نحن عندنا العبادة في كل شيء: العمل عبادة، الصلاة عبادة، الأخلاق عبادة، حسن الجوار عبادة، الإحسان إلى الملهوف، كفالة اليتيم، بناء المساجد، بناء المدارس، حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك لك بها صدقة. وحتى كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. في بضع يعني في الجماع. إذا أتى الرجل أهله يؤجر عليها. عجيب أمر هذه الأمة ودين هذه الأمة. يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. تعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وينال بذلك أجلا؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال، كما تدين تدان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا وضعتها في حرام حرام، كذلك إذا وضعتها في حلال. إذا قصدت بذلك الذرية الصالحة وقمت بحقوق زوجتك، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وعاشرهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أين تجد هذا في غير دين الإسلام؟ المرأة كانت منبوذة عند اليهود والنصارى، بل حتى عند العرب قبل الإسلام. كانت المرأة إذا حاضت أكرم الله هذه الوجوه لا تجامع في بيت واحد، يعني لا تجتمع مع من كان طاهرا زعم، وتبقى في يعني حش صغير في غرفة على أسوأ وشر ثياب مبتذلة حتى ينتهي أو تنتهي حيضتها. جاء الإسلام، لا أحد يعلم إلا الزوج لزوجته أنها حائض. هل يعلم الأبناء أن أمهم حائض؟ هل يعلم الأخ أن أخته حائض؟ لا أحد يعلم. وذلك لما شرف الله عز وجل هذه المرأة وأعطاها المكانة السابقة العالية، المنزلة التي رفع عنها بعض التكاليف التي ظنت بعض النساء أو ظن بعضهم وحاول أن يصطاد في الماء العكير، فقال إن هذا إهانة للمرأة، بالعكس هذا تكرم للمرأة. لم يكلف الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله، خفف الله عليها العبادات في وقت عادتها في وقت حيضتها، لما يحصل من سيكولوجيات متغيرة عند المرأة في حال حيضتها، خفف عنها عند الولادة بأربعين إلى ستين يوما في النفاس، لا صلاة ولا صيام ولا شيء من هذه العبادات، تكرمة للمرأة. ولذلك أعجبني عند قال أحد الدعاة، قال أحد المستشرقين لأحد الدعاة، قال أنتم لماذا يعني تشمئزون من المرأة إذا مدت يدها لا تصافحونها، هل هي نجسة؟ فقال إني سائلك سؤالا، هل يستطيع رجل بريطاني، هل يستطيع أحد منكم أن يصافح الملكة ملكة إليزابيث؟ قال لا، البروتوكولات تمنع، هناك طائفة فقط هي التي تصافح الملكة. قال أما نحن عندنا فكل امرأة مسلمة ملكة عندنا، لا يجوز أن يصافحها إلا سبعة من النسب وسبعة من الرضاع وأربعة من المصاهرة. قال هكذا عندكم؟ قال نعم، كل امرأة عندنا ملكة، أنتم عندكم ملكة واحدة، نحن عندنا ملكات، زوجة بنت، أول تكون بنتا فتكون ملكة عند أبويها، زوجة تكون ملكة عند زوجها، أم ملكة عند أبنائها، جدة ملكة عند جميع الأسرة، أليس كذلك؟ بلى. أما أنتم عندكم ملكة واحدة عجوز قد أهلكها الله في الدهر. هذا يدل على أن الإسلام دين عظيم، دين قائم على مبادئ وقائم على أمور ما توجد في غيرها من الأديان. المسألة الثانية، الغاية من الالتزام، ربط الأخلاق بالعبادة، وهذا مما تميز بها دين الإسلام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إيش؟ إماطة الأذى عن الطريق، أليست هذه من الأخلاق؟ ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، أعلى الدين عندنا لا إله إلا الله، عقيدة وإسلام وعبادة، وأدناها كذلك إماطة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من شعب الإيمان. فالأخلاق مربوطة عندنا بالعبادات، ما في عندنا عبادة بعيدة عن الأخلاق، أو عبادة فقط رهبنة ومسجد واعتكاف وصلاة وصيام وزكاة وحج، لا، عندنا هذه عبادات، وعندنا العمل والتكنولوجيا والعلم، وعندنا الزوجة والأولاد، وعندنا الجيران، وعندنا المحارم، كل هؤلاء عندنا عبادة بهذه الأخلاقيات. ألا ترى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات. ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم حتى فيما يتعلق بالإحسان إلى الحيوانات. أين الذين ينادون بحقوق الحيوان؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار لأنها حبست، لم تعذبها ولم تقتلها ولكنها حبستها. الأصل أنك لو حبستي شيئا لا يقدر على أن يقوم بنفسه تطعمه وتسقيه. بالمقابل انظر في الصحيحين، بغية قال صلى الله عليه وسلم بينما بغية من بغايا بني إسرائيل إذ أخذها العطش نزلت بئرا ثم صعدت فوجدت كلبا يلهث ويأكل الثرى من شدة العطش فقالت لقد بلغ به من العطش مثل الذي بلغ به فنزلت البئر وملأت بوقها يعني خفها خف بالجلد وأمسكت بفيها أمسكت الجلد الحذاء أكرمكم الله وتسلقت البئر فسقت الكلب فشكر الله عملها فغفر لها بغية أكرم الله الوجه زانية مع ذلك شكر الله لها عملها بينما رجل يمشي في الطريق إذ أزاح شوكة من طريق الناس شكر الله عمله وغفر له هذه أخلاق المسلمين وهذه هي عباداتنا والحمد لله رب العالمين كذلك مما يلتزم عليه ربط الأخلاق والعبادات بالسلوك الأخلاق وتزكية النفس البشرية الله عز وجل أمرنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والنفوس ثلاثة كما تقدم معنا نفوس أمارة بالسوء ونفوس لوامة ونفوس مطمئنة والواجب على الإنسان أن يمضي حتى تصبح نفسه نفسا مطمئنة إلى الله راجعة قائمة بأوامر الله سبحانه وتعالى حتى تدخل جنة ربها رابعا الأخلاق والسعادة قلنا العبادة ربط الأخلاق بالعبادة الأخلاق وتزكية النفوس البشرية الأخلاق والسعادة وهذه الغاية الغاية من السلوك والأخلاق هذا هو أن تصل بأخلاقك أن تعيش سعادة في الدارين يقول رب العزة والجلال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي جملة وهو مؤمن جملة حالية الواو واو الحال وهو مؤمن مبتدأ وخبر والجملة مبتدأ في محل نصب حال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى العدل وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون حتى هذا العمل الذي تعمله أيها الذكر أو الأنثى يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون لا تجازى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة في رواية مثله في الجنة قال الحافظ ابن حجر ليس معنى مثله يبني لك مسجد 20 في 20 ولا 100 في 100 إن في الجنة لا إيش النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يبين إن في الجنة قصرا أو من لؤلؤ من لؤلؤة 60 ميلا له أهلون فيها لا يرى بعضهم بعض لا يرى بعضهم بعضا هذا هي فكيف من بنى لله مسجدا طيب ما معنى بنى الله له مثله قال الحافظ ابن حجر كما أن المساجد معروفة كما أن المساجد معروفة في الدنيا فكذلك قصور هؤلاء تكون معلومة ومعروفة في الجنة يعلم الناس هذا قصر لرجل بنى مسجدا في الدنيا كما أن اليوم القيامة يبعث المؤذنون أطول الناس عنقا صح ولا لا كذلك من بنى لله مسجدا كما أن الغادر يقول صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء لواء علم كبير هذه غدرة فلان ويحشر الناس على ما ماتوا عليه فيبعث السكران ويبعث العاصي على معاصيهم وأما من مات ملبيا في الرجل الذي وقصته ناقته قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثيابه ولا تخمر وجهه لا تغطي وجهه المحرم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا الناس يبعثون يوم القيامة كل على حاله وهذا يبعث يوم القيامة وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أما الآخرون والكافرون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسل هذا الذي كنتم تكذبون به يرون يوم القيامة أهوال وعرصات يوم القيامة فيصابون بالحزن والأسى حتى سموا كل العذاب الذي لقوه في قبورهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هل كانوا نائمين؟ إنما يقول أهل التفسير أي من شدة أهوال يوم القيامة كل العذاب الذي لقوه في القبر في البرزخ اعتبروه نوما وقد مضى، لأنهم يقدمون على ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في قبورهم. نسأل الله العفو والعافية. فسعادة الناس بالأخلاق. وهنا قصة عجيبة، الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقعدون في المسجد، فدخل شاب من باب، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فاشرأبت عناقهم من هذا، فرأوا شابا دخل المسجد. في اليوم الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يقول لهم يدخل عليكم رجل من هذا الباب هو من أهل الجنة، نفس الشاب. اليوم الثالث نفس الرجل، فقام عبد الله وقال إني والله صاحبه، من هذا؟ فذهب إلى الرجل قال له إني قد تلاحيت مع أبي، يعني ذكر له مشكلة يعني حصلت بين، أفلا أبيت عندك؟ أريد أن أبيت. ماذا يعمل هذا الرجل في بيته؟ ماذا يعمل في الليل؟ يقوم الليل يقرأ قرآن، ماذا يعمل؟ يتصدق. قال فنمت عنده يتربص وينظر فإذا برجل نائم، فلما قام لصلاة الفجر خرج معه، قال لعله الليلة يعني متعب. الليلة الثانية بات معه نفس الليلة الأولى، الليلة الثالثة فقال للرجل يا هذا دلني على عمل تعمله، فإني والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 3 أيام وأنت تطلع من هذا الباب. فقال ما عندي إلا ما رأيت، أنت 3 أيام عندي. فلما ولى عبد الله دعاه قال تعال، بقي شيء غير أني أبيت ليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد لأحد. فقال عبد الله رضي الله تعالى بهذا نلتا وهذا الذي لا نقدر عليه رضي الله تعالى، يعني صعب. علبة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الصدقة وهو في طائفة المسجد يتندم ويتحسر ما عنده شيء يتصدق به. فلما عاد إلى بيته وقام الليل دعا الله عز وجل وهو يبكي يقول اللهم إنك تعلم أن نبيك حث على الصدقة وإني كما تعلم لا أملك شيئا أتصدق به، اللهم اللهم اجعل عرضي صدقة لكل من سبني أو شتمني، أتصدق بعرضي ما عندي شيء أتصدق، فمن سبني شتمني اغتابني اجعلها صدقة لي. ونام على إثرها لما أصبح وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحث الصحابة على الصدقات ويثني عليهم، قال صلى الله عليه وسلم يا أيها المتصدق البارحة إن الله قد قبل صدقتك. هذه هي النفوس الزكية، هذه النفوس الطاهرة، هذه النفوس التي علت من أن تنتصر لنفسها، من أن تكون خادمة لهواها. لا، ليس كذلك. فهذا هو السعادة الأبدية في الدارين، تجدها إذا خلصت لله سبحانه وتعالى. المبحث الخامس المسؤولية عن السلوك الأخلاقي، وهذه في الحقيقة الوقت قد ضاق، ولكن نختصر. المسؤولية عن السلوك الأخلاقي، هناك مسؤوليات في الشرع عندنا، هناك مجالات وأبعاد، فهناك جزاء لبعض الأخلاق الذميمة، وربما كانت عقوبتها في الدنيا الحدود التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، فهذا هو جزاء اجتماعي مادي، حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، حد اللواط، هذه كلها جزاءات مسؤولية بسبب الأخلاق الدنيئة والأخلاق الذميمة التي قام بها هذا الإنسان. وكذلك هناك جزاء أخلاقي يعاقب عليها، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فيعيش ضنكا وأسا وحزنا في الدنيا ويوم القيامة يحشر أعمى وينادي ربه فيعاقب بما عمل من سلوك في حياته في هذه الدنيا. ولذلك الله عز وجل جعل من أساس المسؤوليات ومناط التكاليف أو جعل مناط التكاليف العقل، فلا يحاسب الإنسان إلا إذا كان عاقلا، فالصبي والمجنون ليس عليه شيء. وكذلك الناحية الثانية إرادة الفعل، أما المكره فليس عليه شيء. كذلك الاستطاعة، الله سبحانه وتعالى جعل مناط التكاليف في هذه ورفع القلم عن ثلاث كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو يؤكد على قضية وإن كان هذا الحديث فيه ضعف ولكن نصوص الكتاب دل على ذلك. رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وكذلك رفع عن أمتي قال إن الله وضع أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أعني هذا الحديث فيه ضعف ولكن وضع أمتي الخطأ معروف أن الخطأ مرفوع بنصوص الكتاب والسنة. وكذلك الله سبحانه وتعالى وضع النسيان كما مر معنا الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، وما استكره عليه حتى لو كان في الكفر إلا من أكره وقضبه واطمئن بالإيمان. المبحث السادس والأخير الأساليب العملية لترسيخ الأخلاق في حياة المسلمين. ما هي الأساليب؟ الأخلاق أمور كما قلنا سجايا والطباع، لكن هناك أساليب وهناك أعمال موجودة هي تنبع عن تلك السجايا أو تلك الطباع التي كانت مكمونة في نفس الإنسان، وأعظم ذلك العمل الإيمان والعمل الصالح. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا يصح إيمان إلا بإيش؟ بعمل. فالإيمان له ثلاث ركائز، الركائز الثلاث للإيمان: واحد ما هو؟ تصديق بالجنان، اثنان إقرار باللسان، ثلاثة عمل بالجوارح والأركان، يعني العمل بالأعضاء لكل ما يمكن لك أن تعمله. ثانيا كذلك القدوة الحسنة ولها آثار طيبة وثمرات يانعة. يكفي اليوم كثير، هذه إندونيسيا، هذه بلدنا التي نحن فيها الآن إندونيسيا، كيف دخل الإسلام؟ ما جاءها دعاة وطلاب علم وعلماء، جاءها تجار من أهل اليمن، منهم من الحضارمي وغيرها، بمعاملاتهم، بأخلاقهم، بتجاراتهم التي ليس فيها غش ولا خداع ولا كذب. تعجب هؤلاء، من أنتم؟ نحن المسلمين، لماذا لا يوجد عندكم غش؟ حرام، من غشنا فليس منا. لماذا لا تكذبون؟ عندما عندنا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كذلك هنا في الحقيقة ما يسمى عندنا الدعوة الصامتة، الدعوة الصامتة بماذا؟ بسمتك، بأخلاقك، بمظهرك، بملبسك، بمدخلك، بمخرجك. ولهذا يقولون أن مجلس الإمام أحمد بن حنبل كان يحضره 5000 شخص، الذين يكتبون الحديث 500 فقط من طلاب العلم، طلاب الحديث 4500 ينظرون ويهتدون ويقتدون بسمته، بدخوله، بخروجه، بمعاملاته، بتعامله مع طلابه. هذه هي الدعوة الصامتة، كن كن داعيا إلى الله عز وجل ولو لم تنطق بكلمة واحدة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. من ضمن الأساليب القصة في القرآن وفي السنة النبوية، وقد ذكر الله عز وجل لنا في القرآن الكريم 6 أنواع من القصص: قصص الأنبياء، قصص الحكماء والصالحين، قصص النساء، وذكر فيهن النساء الصالحات وضرب بهن مثل، والنساء الفاسقات الفاجرات وضرب بهن مثل، وكما ذكر قصة المرأة الغبية التي كانت تغزل طوال اليوم ثم تنكث غزلها، قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وذكر أهل التفسير أن اسمها ريطة بنت عامر بن سعد، وكانت مشهورة بالمرأة الغبية في مكة. كذلك عندنا قصص الأقوام والأمم قبلنا، قصص الظالمين والطغاة، إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يترك حتى ذكر لنا قصص بعض الحيوانات. ومن أعظم هذه القصص ما ذكر الله عز وجل بجملة قصيرة حول النملة التي ذكر الله في كلمتها مع سليمان عليه الصلاة والسلام، ذكر فيها 12 صورة بلاغية قالتها هذه النملة. يقول رب العزة والجلال: عندما رأت هذه النملة جيش سليمان قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فلما أحست بالخطر، 1 بادرت، 2 نادت، 3 نبهت، 4 أمرت، 5 نهت، 6 أكدت لا يحطمنكم بدون التوكيد، 7 نصحت ادخلوا مساكنكم، 8 بالغت، 9 بينت من الذي سيحطمكم، 10 أنذرت، 11 أعذرت، 12 نفت وهم لا يشعرون. هذا كله نملة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ناهيك عن قصة الهدهد الداعي الغيور على التوحيد، ناهيك عن قصص أخرى ذكرها الله عز وجل لضرب الأمثال في القرآن الكريم. بهذا نكون انتهينا إن شاء الله تعالى في دورتنا هذا فيما دورتنا هذه فيما يتعلق بحسن الخلق. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصائرنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخوان مجاهدين في كل مكان. اللهم يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أحوال المسلمين في كل بلدان العالم يا رب العالمين، وعلى راية الجهاد في كل بلد، إنك سميع مجيب. وصلى الله وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.